أكثر شيء جدلا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس صبرا. قال لا تؤاخذني